أولا أريد رجاء عشان تصب على الجر الساحل، وثانيا حتى يتمكن العصفور من الوقوف في القضيب هذا ثم يضع منطار لا إله ويشعر. جزء على الحديث مسلم تبع ابن عمار الشهيد في بيت أخونا السوري هناك. من العجيب شيخنا أن في هذا الجزء أربعة أحاديث ليست في النسخ التي بين أيدينا صحيح مسلم أو ثلاثة. ليست في أيديه؟ ليست من في النسخ التي بأيدينا صحيح مسلم. نعم. ووجدت فيه. لذلك شيخنا في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني أظن عند حديث ولم يسكني إلى عواده. انت شيخنا كاتب بحث طويل جدا في العلل وهو دقيق جدا، قضية يشبه حديث فلان ويشبه حديث فلان نقلا ومناقشة لابن رجب في شرح العلل اورد هذا الحديث وعزاه لمسلم. فانت شيخنا وهمته هو يعزو طبعا هو يعزو لمسلم طبعا لابن عمار يقول وقال ابن عمار مصرح طبعا نعم. وبرضه الحافظ ابن حجر شيخنا في النكت عند هذا السند نفسه نكت الضراط طبعا عند هذا السند نفسه أثر بكلام ابن عمار الشهير وكلام البيهقي أنه قال وعزاه بعض الحفاظ إلى مسلم. والإمام السيوطي في البتلال المصنوع شيخنا برضه يقول ولعله في إحدى نسخ صحيح مسلم التي ليس بين أيدينا. طبعا هذا الذي يظهر شيخنا مش لعله يقينا أكيد أنه رجل يقول وجدت فيه النص يعني يخبر عن شيء ما رأه عن دراسة خاصة يعني مش نقل عن غيره. اي نعم هذا هو. انا دائما بقول لاخواننا شيخنا كلمة يعني عجيبة بقول لهم يعني نحن دائما نظن بوقت الشيخ انه يضيع في المسائل او في الاسئلة والاجوبة اللي غيره بيستطيع يجاوبها ويطرحها ويناقشها. الشيخ يعني عالم متفنن لكن فنه الأوحد هو علم الحديث. فأقول أنا أشعر بأنه الشيخ لما واحد يسأله عن علم الحديث وبخاصة قضايا المصطلح والنقد أنه هو يشعر بذهب يعني كأنه يعني هيك سبحان الله يا شكرنا مغنم مكسب سبحان الله. أي والله يعني الحمد لله اللي أقامنا في هذا المقام. الحمد لله يا والله الحمد لله هذا من فضل الله. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. يا والله الحمد لله. وبيقول ما جاء في التأذيب. سبحان الله. ترجمة طويلة. ليس العلم. وقال فلان وقال فلان وقال فلان. أقل ما يخرج من هذا النقل لمن لا يعرف الألباني أسلوبه. انه شو هذا الشيخ الألباني بيجيب احاديث فيه في اسانيد الرواة متكلم فيهم بهالكلام هذا كانه عم يجي شيء جديد كان خاطيا علينا وبتوسع عجيب وعجيب. مثاله مثلا تعرف حديث حذيفة اللي بنحتاج نحن فيه على الصلاة ونتارك الصلاة وأنه شهادة لا إله إلا الله يضرب بالتام كما يضرب بالشتة. أيوة تمام. هذا ضعفه بإيش ضعفه؟ بأبو معاوية محمد بن خازم الضرير وخذ بقى قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا مخبوط كل هالأقوال هاي ليس فيها تجريح الرجل إلا لأنه كان مرجعا. دخل هذا هون بقى رجل بيعمل إمام مجتهد في رواية المبتدئ مطول طبعا هو لا يسعى إلا أن يعترف المسألة فيها خلاف بيقول فهو بيختار لأنه لا يحتاج برواية المبتدع إذا كان إيش روايته تؤيد بدعته وهذا الحديث يؤيد الإرجاء. وين الإرجاء في الحديث؟ واضح أنه ما في يعني ما يقوله ويزعمه. هذول الجماعة ما هم علماء. نعم. شايفون بيجوز مثلا فتحوا على علم الحديث